أيكم زادته هذه السورة إيمانا. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يعني يتراجعون بينهم فلا يجدون في قلوبهم زيادة في الإيمان لأن قلوبهم غلف، لأنهم معرضين عن يعني السماع النافع، يسمعون ولكن لا يستمعون استماع مستفيد مؤمن، ولهذا ما زادتهم إلا رجس والعياذ بالله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. هذه الآية نعم من أكبر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، الإيمان يزيد وينقص، يعني صرح هنا نص بزيادة الإيمان، وكل شيء يزيد ينقص. نعم، كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء، بل هو مذهب السلف قاطبة. نعم، بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. أي نعم، وقد بسط الكلام على هذه المسألة. إجماع السلف. نعم. إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قولوا: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سببا لإضلالهم ودمارهم. سببا لإضلالهم ودمارهم، إن شاء الله. نعم. العفو والعافية. كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا. نعم. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون، أي يختبرون، في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا هم يتذكرون فيما يستقبل من أحوالهم. قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وقال شريك عن جابر وهو الجعفي عن أبي الضحى عن حذيفة رضي الله عنه. ليش بينا هنا جابر؟ نعم، جابر بينه، قال هو الجعفي لأن فيه كلام. نعم، لأن فيه نعم. عن أبي الضحى عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله عنه في قوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. رواه ابن جرير. على كل حال، هذا يعني لا تضاد فيه، يعني قد يكون بالسنة والجوع، وقد يكون نعم بالغزو، وقد بالتسليط عليهم، وقد يكون يعني في ما يروج من الكذب والإشاعات المضلة، وهي فتنة، كلها فتنة، اختبار وابتلاء. هنا وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، وما من عام إلا والذي بعده شر منه. الذي المعلقين يقولون هذا الحديث مركب من حديثين عن أنس. الأول رواه ابن ماجه في السنن كتاب الفتن باب شدة الزمان برقمه، والحاكم في المستدرك من طريق محمد ابن خالد الجندي عن أبان ابن صالح عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وما المهدي إلا عيسى ابن مريم. طبعا هذا ليس فيه إنكار لخروج المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمته قبل عيسى، وسينزل عيسى في حياة المهدي. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله وألبسه الصحة والعافية وأحسن لنا وله الخاتمة، له كتاب قيم في جمع أحاديث المهدي وبعنوان عقيدة أهل السنة والأثر في أحاديث أو فيما نعم في المهدي المنتظر، وقرر أن الأحاديث المروية في المهدي بلغت حد التواتر، فهي من عقائد أهل السنة والجماعة خروج المهدي قبل خروج عيسى. وإذا ذهب المسلمون وإمامهم المهدي إلى بيت المقدس أو إلى الشام وأمهم المهدي في صلاة الفجر بعد أن يكون الدجال قد حصرهم، ينزل عيسى على المنارة بباب لد ويقولون نزل عيسى، ثم يتقهقر المهدي ليتقدم عيسى فيدفع عيسى في قفاه ويقول صلي فإنما أقيمت لك. قال بعض أهل العلم إن صلاة عيسى خلف المهدي إعلان أو يعني إشارة إلى أنه لم ينزل بدين جديد، ولكن نزل ليحكم بملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحكم أو ليقوم بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وثم يأمرهم بفتح الأبواب ويراه الدجال يرى عيسى ثم يهرب، ولو تركه لذاب كما يذوب الملح في الماء، لكنه يدركه فيطعنه في حربته ويريهم دمه وينتهي أمرهم، ينهزم اليهود ويختبئون خلف الشجر والحجر، وعند ذلك ينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد، لأنه من شجر اليهود. هذه الأخبار يعني مرجعها إتحاف الجماعة بما جاء ويجيء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التوجري رحمه الله. والحديث الثاني، طبعا هو تكلم على السند، ولكن قال ابن كثير، يعني كأن ابن كثير حسن هذا الأول، يعني الذي طعنوا فيه دافع عنه وقال إنما طعن فيه في منام، بمجرد منام، وهو من الثقات لا يطعن فيه بمجرد المنام. وأما الثاني، يعني الحديث الثاني اللي ركب يعني ركب مع الأول، قال رواه البخاري، فرواه البخاري في صحيحه كتاب الفتن برقمه من طريق سفيان عن الزبير ابن عدي قال أتينا أنس بن مالك ابن مالك فشكونا إليه، فشكوا إليه ما يلقون من الحجاج، أو فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده أشر منه، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وذكروا المحدث البارح. على كل حال يعني هذه الحاشية مفيدة، ولهذا قرأتها عند ذكر هذا الحديث. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض، أي تلفتوا، هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حالهم في الدين لا يثبتون الدنيا عند الحق في الدنيا. صحيح أنه في الدنيا، وهذا حالهم. نعم. إيه، وهذا حالهم في الدنيا، يعني لا يثبتون عند الحق أو في الدين. وهذا حالهم لها وجه في الدين، لكن يقع في الدنيا، الدين يعمل به في الدنيا. نعم. لا يثبتون عند الحق، لا يثبتون عند الحق، ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال، ولا يفهمونه عندي، ولا يفهمونه، ولا يفهمون، يتلفتون هل يراكم من أحد، لأنهم أهل رياء، أهل رياء وأهل مصانعة، ويودون أنهم يتسللون بخفية، وذلك لخلو قلوبهم من محبة الحق. نعم. كما قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة. تضيق صدورهم بالتذكرة، إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، إذا ذكر الله وحده، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطئين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يمينا وشمالا، يعني تفرقون. نعم. أو يهربون. نعم. يتفللون عنك يمينا وشمالا هروبا من الحق وذهابا إلى الباطل. نعم. وقوله ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بأنهم قوم لا يفقهون. وهذا نسأل الله العفو والعافية، يلاحظ يعني في كثير من الناس إذا قام الواعظ يعظ بقال الله قال رسوله تفرقوا عنه، لا يجلس عنده إلا القليل. الله المستعان، يعني نخشى يعني من هذا الإعراض، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه، ولا يقصدون لفهمه، ولا يريدونه، بل هم في شدة في شغل، بل هم في شغل عنه ونفور، عنه ونفور منه. أحسنت. فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. نعم. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، نعم،

سيطلعها, سيطلعها منكم مطلع, مطلع, مطلع, سيطلعها منكم مطلع, سيطلعها منكم مطلع. ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. وقال الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه, فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه أضرب مثل هذا ومثل أمتي, اضرب مثل هذا ومثل أمتي. فقال إن مثله ومثل أمتي كمثل قوم سفر, كمثل قوم سفر, كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به, فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة فقال أرأيتم إن ورد, فقال أرأيتم في حلة حبرة فقال أرأيتم إن وردت بكم, إن وردت بكم نعم رياضا مشبعة معشبة معشبة وحياضا رواء تتبعونني؟ فقالوا نعم. قال فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا يعني وشربوا وسمنوا, حياضا ملآن ماء وحياضا رواء غدران جمع غدير, فأكلوا وشربوا وسمنوا نعم. فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتكم إلي, فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا مشبعة وحياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني؟ فقالوا بلى. قال فإن بين أيديكم رياضا هي أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. يعني الأولى الدنيا والثانية الجنة. نعم. فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه. وقال الطائفة تضربنا بهذا نقيم عليه. طائفة رضيت بالدنيا واطمأنوا بها, وطائفة تبعت النبي عليه الصلاة والسلام وزهدت في الدنيا طلبا للآخرة. نعم. وقال البزار قال حدثنا سلم بن شبيب وأحمد بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعينه في شيء, قال عكرمة أراه قال في دم, فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال أحسنت إليك يسأله يقول للأعرابي أحسنت إليك نعم مع أنه أعطاه شيئا كثيرا. نعم. قال الأعرابي لا ولا أجمل. شوف الأعرابية. نعم. أعوذ بالله. اللهم فغضب بعض المسلمين وهموا أن يقوموا إليه, فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا, فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت فقال له إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت, فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال أحسنت إلي, فقال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت, وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء, فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدودهم. الله قال نعم. فلما جاء الأعرابي قال إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا. لما جاء الأعرابي قال رسول الله. نعم. قال عندي لجات الإضاءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم كان قد جاءنا فسألنا فأعطيناه. فقال ما قال. وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي. أكذلك يا أعرابي؟ قال الأعرابي نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له ناقة. كانت له ناقة. كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يجدوها إلا نفورا. فقال لهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرض أو فتات الأرض أو من الحشيش يعني. نعم. ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها. وإنه لو من قتام الأرض يعني من الحشيش. نعم. ها ودعاها دعا الناقة. نعم. يعني دعاها ومعه يعني هذا الذي تأكل من الأرض حتى جاءت. حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها. وإنه لو وإني لو أطعتكم وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان والله أعلم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك. لكن معناه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلقه القرآن وهو صاحب الخلق العظيم فهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام يعني يدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم صل وسلم عليه. وهذا من تفسير الآية قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى فإن تولوا أي تولوا عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة. فقل حسبي الله أي الله كافي كافي كافي لا إله الله كافي الله كافي لا إله إلا هو عليه توكل. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم. لا إله إلا هو عليه توكلت كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. سبحانه. نعم. وهو رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون. مقهورين بقدرة الله تعالى وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحانه. نعم. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنهما قال

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إلا كفاه الله ما أهمه. في صحيح البخاري قال رقم الحديث 97 سنن أبي داود. نعم. كتاب الأدب باب ما يقوله إذا أصبح، باب ما يقول إذا أصبح. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق ابن عمر هذا من رواية أبي زرعة الدمشقي عنه عن أبي سعد مدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة ابن حليس عن أم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات صادقا كان بها أو كاذبا إلا كفاه الله ما أهمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه زيادة غريبة أو كاذبا يعني نعم زيادة أو كاذبا نعم الكاذب ما يفيده نعم لابد من الصدق صادقا نعم. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق عن جده عبد الرزاق بن عمر يسنده فرفعه بسنده فرفعه فذكر مثله بالزيادة وهذا منكر والله أعلم. آخر صورة براءة وجه إنكاره قوله أو كاذبا نعم هذا كله في تاريخ دمشق المرجع أخذه من تاريخ دمشق يقولون المعلقين أنه تاريخ دمشق مخطوط أو المخطوط يعني لأنه بعضه طبع أو كله طبع بس ما أدري لماذا يرجعون للمخطوط على كل حال هذا آخر سورة براءة والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب. آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.